والحديثة السابعة كفالة عمه أبي طالب بن عبد المطلب. كفالة عمه أبي طالب بن عبد المطلب واسمه عبد العزى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات جده وهو ابن 8 سنين كفله عمه، وصارت كفالته إلى عمه أبي طالب دون غيره من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين. أحدهما أن أبا طالب أو أن عبد المطلب أوصى به إليه، أن عبد المطلب أوصى به إليه، والآخر أن أبا طالب كان شقيق عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، كان شقيق عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، فيجتمعان في الأب والأم، فيجتمعان في الأب والأم، فصارت كفالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.